الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انتهينا فيما مضى من مقدمه شرح مسلم في باب الكشف عن معايير رواة الحديث ونقلة الأخبار، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب البحث المعركة الطويلة وهي مسألة العنعنة، عنعنة المعاصر، فنبحث فيها الآن. فنقول قال رحمه الله تعالى: باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إن أمكن لقاء المعانعين بعضهم بعضا ولم يكن في مدلس. قال الجامع رضي الله عنه في هذه الترجمة مسائل: المسألة الأولى في تعريف المعنعن، ما هو حقيقة المعنعن حتى نعلم معناه ثم نبني عليه حكمه. المعنعن اسم مفعول من عنعن الحديث إذا رواه بعن، هذا هو معنى المعنعن، من غير بيان للتحديث او الاخبار او السماع. ثم ان لفظة عن صيغة اداء، عن هذه صيغة اداء يؤدي بها المحدث ما نقله عن شيخه. استعملت في الاسانيد متصلة احيانا، كما انها استعملت في الاسانيد غير متصلة، احيانا في متصل واحيانا في منقطع، وهي لا تفيد الاتصال ولا عدمه. عن هذه ليست وظيفتها إفادة الانقطاع ولا إفادة الاتصال، بل هذا لا بد أن يكون يؤخذ من خارج، بل يستعمل فيهما معا إلا أن ورودها للانقطاع أكثر، لكن أغلب الاستعمالات في المنقطعات، فقد كثر ورودها في الأسانيد المدلسة والمنقطعة. واستعملها المدلسون والمرسلون غالبا يستعملونها. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وقول المحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أعلى منزلة من ماذا؟ من قوله حدثنا فلان عن فلان، أي من الرواية بالعنعنة التصريح بالسماع أعلى، إذ كانت عن مستعملة كثيرا في تدريس ما ليس بالسماع، لأن عن يستعملها المحدث لما لم يسمعه من شيخه بل بواسطة حذفه بغرض ما. انتهى. وقال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن مدلس، عن مدلس، ومن شأنه أن يقول عن مدلس بكسر الله، عن مدلس، ومن شأنه أي من حال أو صفة المدلس أن لا يقول في ذلك، أي في ذلك الخبر، أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها سمعت مثلا، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك مما لا يعطي الاتصال. هذا صفة الحريص أو المدلس. فالإتيان بلفظة عن بما لا يسمع من الأسانيد المرسلة والمنقطعة معروف ومشتهر عند المحدثين، وهو من عادتهم في الرواية بالعنعنة، عادتهم الجارية الغالبة تكون في المنقطعات، والله تعالى أعلم الصواب إلى مرجوع معه. هنا عرفنا ما معنى المعنعن وكيف يستعمله وفي أي شيء يستعمل. هذا خلاصة معناه. المعنعن هو الذي روي بصيغة عن، وكيف يستعمله في ماذا؟ المتصل وغير متصل، وأغلب ما يستعملونه في المنقطعات وهكذا. ثم مسألة أخرى، المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في قبول الإسناد المعنعن الذي فيه عن فلان، هل يقبل حديثه أم لا؟ فيه خلاف واسع ونذكره الآن. اعلم أن الذي يتضح اتصاله من الحديث هو الذي قال فيه ناقله سمعت فلانا، هذا هو متصل، أو حدثنا فلان يعني، أو أنبأنا أو نبأنا أو أخبرنا أو خبرنا أو قرأ علينا يعني نسمع لفظه، أو قرأنا قرأنا على فلان، أو سمعنا عليه، أو قال لنا أو حكى لنا أو ذكر لنا أو شافهنا أو عرض علينا أو عرضنا عليه، نحن عرضناه قرأناه عليه، أو ناولنا أو كتب لنا. إذا كتب له ذلك الشيء بعينه، كتب لنا فلان، إذا كتب له ذلك الحديث بعينه، حديث إنما الأعمال بالنية كتبه وقال هذا يعني رواية كذا بعينه، وكان يعرف خط الكاتب إليه الذي كتب إليه خطه معروف، أما إذا لم يعرف فلو اعتمدوا عليه. وفي اعتماده على إخبار الموصلي، وفي اعتماده على إخبار الموصلي الثقة بأنه خطه وكتابه أيضا، وماذا إذا كتب له ذلك شيء بعينه، وكان يعرف خط الكاتب إليه. وفي اعتماده على إخبار الموصلي الثقة بأنه خطه وكتابه، ثم الجواز إلغاء، وكذلك أيضا يعني إذا وثق بالموصلي مثله، ثم الجواز، ثم الأصح جواز إلغاء الواسطة وإن كان الأحوط اعتبارها. ليش يقول كتب إلي فلان بواسطة فلان ولو حذفه؟ هذا ما اعتمد على أنه ثقة الذي أوصل إليه يجوز. لماذا؟ لأنه ليس محدثا له، إنما المحدث صاحب الكتاب، فقال كتب لنا فلان كذا وكذا وكذا، ولن يقل بواسطة فلان، ما يضر هذا. وإن كان أحوط اعتبارها وتبيين الحالة كما وقع، لأنه لو وصل إلى بواسطة إنسان يذكر الواسطة، هذا هو الواقع، وما أو ما أشبه ذلك من العبارات المثبتة للاتصال النافية للانفصال. هذه كلها ما ذكر من قوله حدثنا، من قوله سمعت إلى هنا إلى الكتابة، كل هذه مبينة ومفيدة للاتصال وليس للانقطاع. كل من قال هذا يعني هو متصل حديثه، فهذه كلها لا إشكال في اتصالها لغة معروفا إذا كان الطريق كله بهذه الصفة. لكن بشرط الأول إلى آخر يكون سمعته، حدثنا، أنبأنا، كتب لنا إلى آخر. أما إذا دخل في بعضها غير هذا مثل عن وأن وقال، هذه لا، لا، كل هذه الصفة. وإن خالف بعض في بعضها، وإن اختلف هذه مستواها مختلف فيه، مثلا الدرجة الأولى سمعته، لا، بل الدرجة الأولى حدثنا، في خلاف بين هذا وذاته، يختلفون في نوعها وفي قيمتها وقوتها وضعفها، لكن اختلاف هذا لا يضر، كلهم متفقون على أنه متفق، وإنما اختلفوا في القوة. مثلا يقول حدثنا، هذا يقول أقوى. لماذا؟ الجمهور يقول هذا أقوى. لماذا؟ لأن حدثنا معناه لا يقوله إلا إذا سمع من لفظ الشيخ لفظ الحديث، لفظ الحديث، لفظ الحديث. وأما سمعت يحتمل هذا ويحتمل غير ذلك، وذلك أنه حضر درس شيخ يحدث من وراء جدار أو من وراء كذا وسمع منه، هذا يحتمل يعني يقول سمع، لكن هل هو مقصود بالتحديث أم لا؟ لا، مو مقصود. سمع نعم، لكن التحديث ليس له بل للآخرين، وهذه هي محل خلاف. منهم من يقول مثلا في مثل هذا يعني لا يراه، لأنه ليس موصولا، لا يرى مثل هذا لأنه ليس موصولا للتحديث. فمن هنا سمعت وحدثنا بينهما فرق، تفضلوا حدثنا على سمعت، ومن من يقول غير ذلك. المهم هذه كلها اختلافات شكلية بالنسبة للاتصال، للاتصال كلها سواء، إلا أنهم يختلفون فيما بينها بقوة والمكانة والضعف. قال بعض كل أشكال فيها، وإن قال بعض بادية، وهذا كله قبل أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ في الإجازة معينة، هذا كله في منهج السلف تكلمنا عما سبق من الأولين. أما بعض المتأخرين استعملوا بعض هذه السير لغير هذا، مثل إيه؟ بعض اختصاص أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ بالإجازة معينة أو المطلقة على ما هو معلوم من تفاصيل مذاهب المحدثين في ذلك. مثلا أخبرنا دائما يستعمل بعض محدثين الإجازة فقط، إذا أجازه يقول أخبرني فلان. فمثل هذا إذن الاستماع اختلف في هذا. لماذا؟ لأن الذي ذكرناه من المتقدمين إذا قال أخبرني حدثني سمعت، كل هذه سمعه من لفظه أو سمع قراءة كتاب ما حديث ما على الشيخ، هذا متصل. أما المتأخرون استعملوا غير هذا، فهذا يختلف عن هذا النوع، يختلف عن هذا النوع المضى. وإن تخصيص بعض هذه الألفاظ ببعض الصور تمييزا لأنواع التحمل وتحرزا من الراوي تظهر به نزهته على ما هو مفسر في مواضعه، مثلا واستعملوا في مفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. فاختلف هذا، أخبرني يختلف عن أخبرنا، لأن أخبرني إذا قرأت بنفسك الكتاب، وأخبرنا إذا قرأ على الشيخ كتاب ما وأنت تسمع، أنت ما لست قارئا. وكذلك أيضا حدثني سمعت من لفظ الشيخ وحدك، وحدثنا سمعت من لفظ الشيخ مع غيرك، لهذا يختلف اصطلاح يعني، ولكن بالاتصال واحد. ثم مثل ما تقدم ما شاع استعماله لدى المسندين ليس لدى المنقطع المسندين، وذاع في عرف المحدثين في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من استعمال عام في معرض الاتصال. هذا احيانا بدلا من الصيغه السابقه استعملوا كلمه عن بخفتها في موضع الاتصال، وهذا ايضا عرف متقدمين. يعني هذه الكلمه يستعملونها مع ان سمعه من لفظ الشيخ يستعمله بدله، يقول عن فلان كذا عن فلان كذا بدل حدثني، وهو حدثه سمعه او قرأ عليه. هذه من باب الاختصار للسماع، وذاع في عرف محدثين عند طلب الاختصار من استعمال عن في موضوع الاستعمال بالاتفاق، وهو الذي قصدنا تحقيقه الان. قال ابو عبد الله بن الشهيد رحمه الله تعالى: اعلم ان الاسناد المعان عن، وهو ما يقال فيه فلان عن فلان، مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقول فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب: هذا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتقدمون اختلفوا توجيهه على أربعة مذاهب، وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس، وسيأتي أيضا هذا. يعني صارت الأقوال خمسة والمعروف عند المتقدمين أربعة. أولا فالمذهب الأول مذهب أهل التشديد، وهو أن لا يعد متصلا من الحديث إلا ما رص فيه على السماع، إذا قال سمعت متصل وإن خلا لا، أو حصل العلم به من طريق آخر من طريق ثاني. عن هنا وجدنا من طريق آخر السماع، هذا يقبل من طريق. وأن ما قيل فيه فلان عن فلان فهو من قبيل مرسل أو المنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره أي بوجه آخر وطريق آخر، حكاه الإمام أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى ولم يسمي قائلة قيل كذا، لكن محدث معين ما نص عليه. وله ما حكاه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، هذا نص من الصلاح. قال أبو رشيد: هذا المذهب، وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم من هو ما يعلم، فهو الأصل الذي كان يقتضي الاحتياط. في الحقيقة إذا نظرنا إلى ما حدث للمتأخرين من العرف الجديد، فالأصل أن لا يقبل إلا على هذا المذهب، وهو أن يصرح بسمعته، هذا هو الأصل. لكن ماذا وحجته؟ أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا، وإن توهم متوهم فيها اتصالا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه، هذا يعني لأن معناها المجاوزة عن فلان. فلما كان ذلك معناها قالوا استفاد منها الاتصال، لكن هذا ليس لازما. تقول أخذ هذا عن هذا، فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه، أخذ هذا عن هذا اتصل، وليس فيها دليل على اتصال الراوي المروي عنه. وما علم منهم أنهم يأتون بعن في موضع الإرسال من انقطاع يخرم ادعاء العرف، والعرف كذلك أيضا لا أؤيد هذا، لأن في العرف اختلفوا من أمة الثانية والمنقطع، فإذا لا تكون مبينة لمعنى الاتصال. وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال لأنه أدون الحالات أقل الحاجة الإرسال، لأن الاتصال أرفع درجة، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه، فكأنه أخذ بأقل ما يمكن ما يصح حمل اللفظ عليه، لأن أن تحتمل له السماع وتحتمل الانقطاع، فأخذ بالاحتياط وهو الانقطاع. قال ورشيد: وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف. الإرسال معناه ضعيف، إننا أقرب الحالات نقول توقف، ليس هذا، لأننا إذا حكمنا عليه بالإرسال معناه حكمنا عليه بالضعف والانقطاع، وإنما التوقف معناه نبحث عما يرجح جانبا واحدا حتى يتبين لمكان الاحتمال، حتى يتبين بالتوقف حتى يتبين لماذا لمكان الاحتمال. ولعل ذلك مراد هذا القائل، وهو الذي نقله مسلمون عن أهل هذا المذهب، أنهم يكفون الخبر ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان إرسال فيه. وإن هذا القصد لا يلوح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر كلام أباه لقوله: عده بعض الناس من قبيل مرسل منقطع، وكأن في ربط العاجز بالصدر تنافرا، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور معاددين، لكن هذا التشدد جمهور معاددين رفضوه، بل جميعهم أو جمهورهم فقط. وهو الذي لا إشكال في أن أحد من أئمة السلف، لا إشكال في أن أحد من أئمة السلف من يستعمل الأخبار كما قال مسلم رحمه الله تعالى، ويتفقد سعة الأساني وسقمها وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم، لا يشترطه، أي لا يشترط له، لا يشترط أن يكون يعني للشتمه بغير عنه، ولا يبحث عنه، ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جدا، ولم يتحصل من السنة إلا النذر اليسير الذي صرح فيها بالسماع، إلا أن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك وتوسعة علينا والحمد لله. فهذا المذهب مجهول قائله، لا يعرج عليه ولا يلتفت عليه، يعني دائما حمل على الانقطاع مذهب مهجور هجره جميع المحدثين والحمد لله. وقد تولى الامام ابو عمرو الصلاه رد هذا المذهب الذي حكاه، وقال: ان الصحيح والذي عليه العمل انه من قبيل اللسان متصل. قال: والى هذا ذهب الجماهير من ائمه الحديث وغيره، واودعه مشترط للصحيح بتصانيف فيه وقبله. وقد نقل ايضا هذا المذهب مبهما لقائله ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمذي المتوفى سنه 360 هجريه في كتابه في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فقال: قال بعض المتاخرين من الفقهاء: كل من روى من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يقل فيه سمعته ولا حدثنا ولا انبانا ولا اخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماعنا وغيره مما يقوم مقامه، فغير واجب أن يحكم بخبره. وإذا قال أخبرنا أو حدثنا أو أخبرنا فلان من فلان، إن هذه مختصرة من حدثنا، وكتبوا حدثنا ثناونا. ها ايش قال بعده؟ وكتبوا حدثنا ثناونا، ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا، حدثني كسوة على حدثنا. وهذه ناء إذا كتبت لعليا تكون بمعنى حدثنا وليست أخبرنا، بعض الناس يقرأوها أخبرنا، لا، إنما أخبرنا تقول أرنا أبنا أخنا أنا، هذه هي لأخبرنا. فنقول مثلا نا حدثنا أو أخبرنا فلان عن فلان، ولم يقل حدثنا فلان أن فلان حدثه، لأن أن هذه من منقطعة عندهم، ولا ما يقوم مقام هذا من الألفاظ احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر للمسلمين، لأنه ليس بممكن أن يقول قائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا جائز. لو قلت أنا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا جائز، مع أن الواثق غير موجود. هذا يستعمل كذا، وفلان حدثنا عن مالك الشافعي كذا، وسواء كذا ذلك من علم أن المخاطب لم يره أو ممن لم يعلم ذلك منه، لأن معنى قولي عن إنما هو أن رد الحديث إليه. وهذا سائغ في اللغة مستعمل بين الناس. قال وهذا هو العلة في المراسل، ورد المراسل أو حكم انقطاعها. قالوا فنظم هذا بعض المتأخرين شعرا فقال يتعدى إلي عنك مديح من حديث وبارع من بيان، فلهذا اشتهرت حديثك أذناي وليس الإخبار مثل العيان. بين قول الفقيه حدثنا سفيان فرق وبين عن سفيان، إذا قال حدثنا سفيان بينه وبين قولي عن سفيان فرق، يريد بذلك أن حدثنا سفيان متصل وعن سفيان غير متصل، هذا مراد انتهى كلام ابن خلاد. قال أمر الشيخ وقد رددنا هذا المذهب ما في الكفاية، وإذ بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين وهو مسبوق بإجماع علماء الشأن المحدثين والله الموفق. وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناده عن وكيع، قال شعبة فلان عن فلان ليس بحديث، قال وكيع وقال سفيان هو حديث، شعبة مشدد يعني، قال أبو عمر، ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان، لكن هذا يحتاج إلى دليل. ما لهم شيء، وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى، ومن جملة شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك، يدلك أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر. فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم في خلاف إذا جمع رواة العدالة واللقاء والبراءة من التدليس، وأن شعبة رجع عن قوله رجعنا الله عنه دعوة، رجوع شعبة تحتاج إلى بينة، ولم يذكر مع عبد البر ولا غيره لذلك دليلا، فإن تشديد شعبة في البحث عن السماع مشهور، وقد أخرج أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئي الولاء وعن هبتي. قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته منه؟ قال نعم. سأله ابنه عن سمعته من السؤال، ثم أخرج أنه قيل لسفيان إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار، قال سفيان لكننا لم نستحلفه سمعناه مرارا. إذا هذا يدل على تشدد شعبة، وأين رجع يحتاج إلى دليل. وأخرج الخطيب في الكفاية من طريق أبي داود الطيالسي وقراد أنهما سمع شعبة يقول كل حديث ليس فيه سمعته فهو خل وبطل، يعني ما لو رجي هكذا فهو فيه شعبة هذا المذهب يحتاج إلى بينة واضحة والله تعالى أعلم. وقال حديث أبو عمرو المقري الداني هذا وما كان من أحاديث معنعنة التي يقول فيها ناقلها عن فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، وهذا أقصر في تفسير إدراكا بينا هل هو المعاصرة أو الملاقة أو اللقاء، ولن يكون من عرف بالتدريس وإن لم يذكر سماعا إلا أن قوله إدراكا بينا في إجماع. وسنستوفي الكلام عليه بذلك المذهب الثالث بحول الله تعالى. الحاصل بين مسلم وبين غيره لا شك أن عن فلان متصل، إنما اختلفوا في الشرط الذي شرطوه للاتصال في هذا حمد الله. فمثلا جانب مسلم يدعي أنه يكفي فيه للاتصال المعاصرة البينة، والآخرون القائل المخالفون يقولون لا بد من اللقاء بل ومن السماع ولو مرة واحدة، هذا هو. وأما من ناحية أن عن للاتصال ما في خلاف أن عن للاتصال، لكن بشروط، والشرط عند المسلمين كذا يكفي أدنى شرط، والشرط عند غيره لا بد من السماع من اللقاء، فهذا هو الخلاف، وليس في أصل المسألة خلاف. وأصل المسألة كما سبق لكم من أربعة مذاهب. من الناس من يقول إن عن أبدا ليس متصلا إنما هو منقطع، وهذا مذهب مهجور قد هجره المحدثون هجرة كاملة، وإذا بقي أنه مقبول مذهب الثاني أنه مقبول لكن الشروط اختلفوا وسيأتي. المذهب الثاني هو أيضا مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول، وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو الصلاح قال وذكر أبو مظفر السمعاني في الأنعانة أنه اشترط طول الصحبة بينهم، وهذا أيضا تشدد يقول نكيه ما يكفي هذا، ولو عدل لا يقع لا طول الصحبة لازم يمشي معه طويلا حتى نقول أن حملت تلك الحديث كلها على عنه سمعها وهذا أيضا تشدد. قال ابن رشيد وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالبا يعني إذا طال المجلس بجملة ما عند المحدث الصيني ولا بد مع هذا أن يكون سالما من وصمة التدريس وهذا شرط هذا شرط متفق عليه. وحجة هذا المثال هي الأولى بعينها ليس فقط ولكن يخصص باشتراط السماع تنصيصا لكل حديث لكل حديث حديث لأن المذهب الأول لا بد أن ينص في كل حديث سمعته وأما هذا قال طول الصحبة يكفي معنى ذلك أن طول الصحبة يتضمن السمع فنكتفي بهذا عن كل حديث حديث ونحمله على السمع في تعذر ذلك ولوجود قرائن المفهمة للاتصال من إرادة الإسناد وإرادة الرفع وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم فلان عن فلان مع طول الصحيح مع طول الصحبة هذه هذا هو القول الثاني. المذهب الثاني اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة أو اللقاء هكذا عبارة المشير بأو لكن الذي يقتضي سياق مسلم كلام مسلم رحمه الله أن هذا المذهب يشترط اللقاء مع السماع هذه ينبغي التنبه لها من الآن وذلك أن مسلم النص على أن الشرط الذي خالفه هو أن الذي مشى على ذلك المذهب يشترط السماع واللقاء وليس اللقاء فقط فما اشتهر أن البخاري وغيره يشترطون اللقاء هذا غير صحيح يشترط السماع هو ولو أدنى سماع مرة واحدة اللقاء لحالي لا يكفي إلا مع السماع هذا هو فأو في بعض العبارات تأتي في مسلم السماع واللقاء وفي بعضها يقول السماع واللقاء مع بعض وهذا هو المقصود لأن هذا المذهب يعني يشترط السماع ويبحث عنه فلذلك يقال إن هذا المذهب اشتراطه اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء أو المعنى أو والذي يقتضي تحقيق المرشد كلام الناس فعلى هذا الأولى أن تكون أو هنا في معنى الواو إذن ثبوت السماع واللقاء في الجملة لا في حديث. قال المرشد وهو مذهب متوسط ورأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخ أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين هذا المذهب وهو الذي يعضده النظر فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد انتقيا من دارهما مرة فصاعدا وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا ما شهد له السمع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل وكذلك يكون غير مدلس وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع الجماهير المنقلة على قبول الإسناد المعانع وإنتاعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إرادة صحيح مع ما تقرر من مذاهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوا أنه مسند متصل يعني. قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ الإمام وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعانع لا خلاف منهم لذلك إذا جمعوا شروطا ثلاثة ما هي عدالتهم الرواة ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة خذوا هذا الشرط وسيتراجع بعض المواضيع لا يقول وسماع بعضهم ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة لازم هذا وبراءة من التدريس هذا هو الشرط الذي اشترطوا فيه قبول المعانعة على ما ذكره ما عبد الله. قال أبو عمرو الصلاح الإمام الناجي والاعتماد في حكم الاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك. قال أبو رشيد ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن اشترطوا تحقق السمع هذا هو المقصود في الجملة لا مطلق اللقاء فكم من تابعين لقي صاحبا ولم يسمع منه وفذلك من بعدهم إذن لابد من تحقق السمع ولو مرة واحدة هذا ناشد. وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع هذا هو وسيأتينا في عبارة مسلم نفسي هذا اشتراطه لهذا فإذا المقصود هنا أن يثبت السماع ولو أدنى ثبوت وهذا الحرف لم نجده عليه تنصيصا لم نجد عليه تنصيصا واعتمد وإنما وجدت الظواهر محتملة هنا يقول ايه فابتصار في عرض هذا القول البخاري وابن مدين فقط محل نظر إذا يخصهما بل غيرهما ممن سبقهما أو عصرهما قائل به، وإن كان كلام المسلم يدل على خلافه، لكن الصواب أنه رأي جمهور السلف، بل لا يبعد كما قال ابن رجب أن يكون إجماعا من المتفرق. وهذا قال وإنما وجد الظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق، وإن لم يذكر السمع، وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسمع محتمل لهذا ولهذا، وأنه الأنيق بتحريهما والأقرب إلى صلب الصواب، فيكون مرادهما أي مراد بخاري ابن مدين باللقاء والسماع معنى واحدا، هذا هو الذي نعتمد عليه. نقول وما نسب إلى البخاري أن شرطه اللقاء يراد به السمع ليس اللقاء فقط، وفي قول مسلم حاكيا للقول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء مجرد اللقاء، حيث قال في تضاعف كلامه ولم نجد شيء من الروايات انهما التقيا قط او تشافى بحديث، هذا ما هذا يقتضي كذا لا او هذه بمعنى الواو، لان الكلام الاخر يفسر ذلك التقيا وتشافى بحديث، فظاهر هذا الكلام ان احدهما يدل من بدل من الاخر، وان اول التفسير لا بمعنى الواو، وبدات هذه ايضا في اثناء كلامه بالواو، فقال وان لم ياتي بخبر قط انهما اجتمعا ولا تشافى، شوف هذا يفسر ذاته بكلام، وكرره ايضا بالواو فقال ثم ادخلت فيه الشرط فقلت حتى نعلم انهما قد كانا قد ارتفعا مره بصعيده وسمعا منه شيئا، هذا بين وهذا ابين الفاظه، قال جامعه الله عنه قول واو في معنى في كلام مسلم بمعنى الواو هو الحق، لان من تامل كلامه من اول الى اخره بانصاف وامعان يتبين له انه يريد بأو معنى الواو، والحاصل ان المواضع التي فيها الاقتصار على اللقاء فقط محمولة على لقاء مع السمع وتبصر بإمعان، ولا تكون أسير التقليد فإنه حجة البليد ومزجع العنيد، والله تعالى على مصر. وقال الحافظ أبو عبد الله المعروف يبيع الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث له كتاب للحاكم في النوع الحادي عشر منه ماذا قال؟ المعنى عام بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل، المعنى عام بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواتي عن التدريس إذا كانوا ورعين عن التدريس. وقال فكه معجب أبو الحسن القادسي، وكذلك ما قالوا في عن فهو أيضا من المتصل إذا عرف أن ناكله أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدريس. قال ابن رشيد وقولهما معا لا يكون إجماع، إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت معاصر عن السماع، إذ لا يقبل معنى عنه من لم تصح عنه معاصرة، فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله على تورع رواته من التدريس. وقد سبق له في كتابه هذا في النوع الرابع منه معرفة المسانيد من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه، والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن محتملة، وكذلك سماع شيخ من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الحاكم في موضع آخر، فهذا يدل على اشتراط السماع، إلا أن هذا الموضع في كتاب من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فروي كما ذكرناه بسن محتملة، وعند ابن سعد بسن يحتمل، والمعنى واحد، أي أنه يكتفى في ظهور السماء بكون السن يحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفى بمعاصرة، وهذا مذهب مسلم، وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله سبحانه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن لقاؤه له والسماء منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافى بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، هذا كله نص الإمام مسلم الذي يراه مذهبه، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما هو الأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا أي محمولة على الاتصال حتى تكون الدلالة التي بينا انتهى، وهو إيش؟ أن يوجد هناك عدم تلاقيهما وعدم سماع أحدهما الآخر. وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقف والمنقطع، فقال والمرسل من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله هو ما ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بشيء يحتمله معه، وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية، وقد يحتمل أن يكون مراد بقوله يظهر سماعه بشيء تحتمله أنه أي أنه يعلم السماع بقوله، وتكون سنين تصدق ذلك والله أعلم، يعني فرح بالسماع والتصدق بالسماع لا يخي إلا أن يكون العصر محتمل، يعني يكون في عصر واحد لأنه ربما يكون بينهما عدم اللقاء ويتوهم أنه سمع منه فيقول ما سمعته، فلا بد أن يكون السن أيضا محتملا لذلك. قلت ماذا هذا الاحتمال إن صحت النسخة هو الأولى والأقوى والله تعالى أعلم. ويروى أيضا كلام الحكيم يظهر سماعه منه ليس يحتمله بدل بشيء يحتمله، هكذا عبارته. قال ابن الشيخ وهكذا قرأته بخط خلف بن مربع في أصله، وذكر بصدر كتابي عن نور والكتابة عن الباجي والعذرية، قال وهذه الرواية عندي أظهر وعليها يدل كلامه بعد عند التمثيل، وظاهر كلامي أيضا يشعر بذلك من حيث قرينة مطابقة حيث قال يظهر سماعه، فهذا إثبات لظهور السماع، ثم عقد ذلك بقول ليس يحتمله، فنفى أن يكتفى مجرد احتمال من حيث معاصرة، بل لا بد أن يكون السماع ظاهرا معلوما، والتمثيل يدل على صحة هذا، فإنه قال مثال ذلك ما حدثنا أبو عمرو عثمان وأحمد بن السماك ببغداد، قال حدثنا حسن بن مكرم، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدردين عبد الله اسمه بينا كان علي في المسجد النبوي، فارتفعت أصواتهم حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى كشف سجف حجرته أي ستارة حجرته، فقال يا كعب ضع من بينك هذا، وأشار إليه الشطر يعني نصف، قال نعم فقضاه. قال حكيم أبو عبد الله وبيان مثال ما ذكرته أن سماع من السماك ظاهر، أنا سمعته لأنه شيخه ظاهر، وسماع من الحسين المكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسين من عثمان بن عمر، وكذلك سماع الحسين المكرم، وكذلك سماع الحسن عن عثمان بن عمر، لا هذه هنا في تعريف، وكذلك ايش وسماع من الحسن المكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسن عن ها سمع منه بمن طيب من عثمان بن عمر أصلها مولى ابن عثمان، من عثمان بن عمر وسماع عثمان من يونس بن يزيد، وهو عالم بعثمان ويونس، ويونس معروف بالزهري، وكذلك الزهري ببني كعب بن مالك وبنو كعب أبيهم، كل متصل هذا، وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، انتهى ما أردناه في كلام الحاكم. فهذا يدل على أن هؤلاء كلهم سمع بعضهم البعض. قال نور شيء، وأما نظر القابسي فيمكن أن يرد به ثبوت المعاصرة بينة، وهو أظهر احتماليه فيه، ويمكن أن يرد طول الصحبة، فيكون موافقا لما ذكره أبو المظفر السمعاني، وحكم عبد البر عن جمهور أهل العلم أنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. هذا مكمل لكلامه السابق. إذا ابن عبد البر نقل لنا أن جمهور أهل العلم قائلون بماذا؟ باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. قال مصطلح يعني مع السلامة مثل التدريس، هذا شرط. قال ابن رشيد هذا ما حضرنا من النقل عن أئمة هذا الشأن، وأما من حيث النظر فكان الأصل كما قدمنا أن لا يقبل إلا ما علم في السماع حديثا عندما لا يقول ابن مرسل احتمال الانفصال، إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع طلب لفظه صريح في الاتصال يعز وجوده، وأنه إذا ثبت اللقاء ظن معه السماع غالبا. اللقاء هنا علقت عليه قد عرفت أن حوار مسلمين مع من اشترط اللقاء والسماع، لا اللقاء فقط، ظن معه السماع غالبا، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن في موضع سمعته وحدثنا وغيره من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارا. ولما عرف من عرفهم الغالي في ذلك وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإبهام بقصد الإهانة إلا مدلس يهم أن يسمع ما لم يسمع أنفة من النزول. هذا سبب حمده أنفة من النزول لأنه لو ذكر الواسطة ربما عبوا عليه كيف يأخذ من فلان وهو أدنى منه، فأسقط الواسطة طبعا عن فلان هو محتمل يسمعه منه لأنه عصره واحد. أنفة من النزول أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يخلو أكثرها من كراهة، فانتهى ذلك مرجحا لقبول المعانعة عند ثبوت اللقاء. بل قلنا ايش ان ثبوت اللقاء والسمع لا يقال ان غير مدلس قد يقول عنه في محل الإرسال، ولا يعد بذلك مدلسا لانه قد علم المذهب لانه لا يدلس، لان ما نقول في الجواب ان غير مدلس لا يفعله الا فيما علم عنه لم يسمعه. يعني ما الفرق بين مدلس وبين غير مدلس؟ ان المدلس انما يدلسه في محل لا يعلم فيه سماعه من الشيخ، إذا كان حاضرون لا يعلمون ذلك يقول عن. وأما غير مدلس من عادته أنه لا يعلن إلا في موضع بائن للناس أنه لم يلقى ذلك الشيخ، فإن ذلك يستعمل عن، وهذا مرسل مرسل أو منقطع، قل مرسل منقطع. لماذا؟ لأن كل أحد عرف أنه لم يلقه، فبذلك من فعل هذا لا يعاب عليه ولا ترد روايته. وأما المدلس لا، أما المدلس يعاب عليه، يحدثون بعضهم بتدريسه يرد رواياته كلها إلى هذا الحج. قال يتعقد عدم المعاصرة مثلا كما يقول الشيعة التابعي أو تابعه أو من بعدهما مثلا، ماذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا روينا روينا، فأنا معلوم أنه بلغ فلا يهم ذلك سماعا، تعادل عن العرف إلى عام اللغة مكتفيا بقرينة عدم اللقاء والسماع كما عدل هناك إلى خاص الاستماع مكتفيا بقرينة معرفة السماع. فإن كلا قد يجد الإنسان من الصحابة رضي الله عنهم وإن من بعدهم ممن يعلموا أو ظنوا أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه، ما الجواب؟ قلنا أما حال الصحابة رضي الله عنهم بذلك الذين وجبت معاشاتهم عن قصد التدليس فهي تحتمل وجوها، منها أن يكون بعض ذلك اعتمادا على عدالة جميعه في معنى الذين أخذوا عنه صحابة، فالنخوف بالإرسال قد أمينا يدل على ذلك ما طعنه أنس بن مالك رضي الله عنه، ذكر أبو بكر واضح خيثمة في تاريخه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ فغضب غضبا شديدا وقال والله ما كل ما محدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يستهم بعضنا بعضا. فبهذا يعني برئ أصحاب الصحابة رضي الله عنهم عن وصول التدريس لأنهم كلهم ثقات، فلو عانوا إنما وأسقطوا الله ثقات فذلك واسطة يكون حجة عنده. قال ابن رشيد ولذلك قدر جمهور محدثين بل جميع متقدمين وإنما خالف بذلك بعض من تعطل من المحدثين المتأخرين مراتب الصحابة رضي الله عنه بهذا المعنى. وعلى ما هي وعلى القبول محدث الفقهاء والأصوليين، ومنها أيضا من الأعذار الأجوبة أن يكونوا أتوا بلفظ قال أو عن ولو قال أظهروا إذ هو مهيع الكلام قبل أن يغلب العرف باستعماله ما للاتصال، ومنها أن يكون فعل ذلك عند حصول كلمة مفهمة للإرسال مع تحقق سلامة أغراضهم وارتفاعهم عن مقاصد المدلسين وأغراضهم، ومنها أن يكون أتوا بلفظ مفهم لذلك فاختصره من بعدهم ممكن في فكرة جميعهم. ولعل قول كثير من التابعين عمن يرون عنه من الصحابة ينمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ما أشبه ذلك من الألفاظ عبارة عن ذلك، يعني معناه عن يعني عن على أن عن على نقله عن ثم لما حسنه يقول يهنيه أو يرفعه أو يأتيه. وأما من في الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله من قرينة مفهمة للإنسان في ظنه، وإلا عده مدلسا إذا لم يكن عنده قرينة ما تبين أنه لم يلقه منكم مدلسا. وأما المعاصي غير الملاقي إذا أطلق عنه فالظاهر أنه لا يعد مدلسا، بل هو أبعد عن التدليس لأنه لم يعرف له لقاء مناسمة، بخلاف من علم له لقاء والسمع، لأن التدليس يتمنى لكنه وسمعه وعن عنه ودلس يمكن. أما الذي عرفنا أنه لم يلقه وإن كانت معاصرة موجودة فالتدليس بعيد، لأننا نعرف أنه لم يلقه أصلا. وبالجملة فلولا ما فهم قصد الإبهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ينسب إلى ذلك، ولا عد المرسلين كما عد من تحقق من تحكك منه أنه لا يدلس إذا أرسل. ورحم الله إمام العلم وعالم المدينة أبا عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، حيث استعمل لفظ البلاغ وجانب الألفاظ المهمة في كتابه الموطأ، يقول بلغني كذا بلغنا كذا، هذا مجانبة منه لهذه المهمة، لأنها لو أتى تعبيعا أو قال مثلا ربما وتوام أنه يتصل كذا فأبعد من أجل عن هذا وجانب الألفاظ المهمة، ولله جره ما أجمل مقاصده وأرضى مذهبه. قال نور الشريف بعد ذكر ما تقدم هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره، وهو أرجح المذاهب وأوسطها. فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني اقتصد توسط بينهما، يعني بين مذهب متشددين والمذهب الأول أنه لا يقبل العنعنة مطلقا إلا إذا قال حدثني أصلا، والمذهب الطرف الثاني يأتي وهو مذهب من حمله على الاتصال بمجرد المعاصرة فقط، فالوسط بينهما أن يعني تكون من هنا من أخذت من هنا من هنا اللقاء والسماع، فهذا وسط ولو أدنى سماعه. لماذا؟ لأن الموصول يعني يكون أضبط وأقوى من هذه الناحية. نعم ما ذهب إليه المسلمون هو أيضا وله وجه، لكن الذي ذهب إليه مخالفون أقوى منه، لأنه قال التكفي مجرد يكفي مجرد معاصرة، مجرد معاصرة يكفي إذا لم يكن هناك مانع، وهؤلاء قالوا لا بد من اللقاء والسماع، يسمع حديثا واحدا ونحن نماذج. إذا ظننا بهذا أقوى من ظننا بما قاله مسلم، ذاك أيضا له وجه ولكن هذا أقوى، ولهذا رجح هذا المذهب على مذهب إليه مسلم رحمه الله تعالى، وإن كان ذلك أيضا له وجه. قال ابن الشيخ أي وقرر حديث أبو عمرو بن هذا الدليل ما لا يسلم معه من الاعتراف، فإنه قال ومن حجة في ذلك أنه لو لم يكن قد سمعه من كان بإطلاق الرواية عنه ذكر واسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة وصل التدريس والكلام في من لم يعرف بالتدريس انتهى. قال ابن الشيخ وهذا الذي قرره ينتقد لأقوام عن المرسلين ولم يعد مدلسين، وكما سبق لنا كما ذكر مسلم رحمه الله من أن العلمة الذين قالوا الأخبار كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا، يعني يسكتون واسطة ولا يذكرون من سمعه منه، وتارات ينشطون فيها فيرسلون الخبر على هيئة ما سمعه، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، معناه بالعلوي وبالنافي. فإذا قررنا هذا الدليل كما قررناه نحن انزح قول من قال إنه لا يقبل إلا ما نص فيه على السماع رجلا رجلا وحديثا حديثا، محتجا بأنهم يأتون بيعا بموضوع الإرسال الانقطاع، واضمحلت شبهاته بما بيناه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع، ومتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا، والمسألة مفروضة على غير مدلس غير مدلس. فإذا هذه الشبهات التي أثاروها بهذا تنزعي بهذا، لأن مسلما شبهته كما سيأتينا يقول أنتم تقولون إن السماع واللقاء يكفي، وهو لا يكفي، لأن في الواقع وجدنا من نجح شيخا يعني لا يكون واسطة، فبذلك نقول نكتفي معاصرة فقط دون السماع، لأننا اشتراطنا السماع واللقاء لا يكون من هذا، فرب شخص نقيه وطالت صعبته وسمع من كثيرا ربما يسمع بواسطة ويسكت تلك الواسطة. فالجواب عن هذا نقول إن هذا أولا مفروض في غير مدلس، مسألة مفروض غير مدلس، هو لا يدركه. وقال سمعته. وحمل من نكي شخصا وسمع منه على عانته على الاتصال اقوى من حمل من لم يلقه بمجرد معاصره فقط. لهذا لا يقول لماذا؟ لان الشخص وان كنا نسكت واثقاه علينا مثل اثار التدريس، والتدريس بريء من هذا الشخص، برعناه من التدريس وهو بريء من التدريس وسمع منه ونكيه ثم عانى وهو سمعه منه لانه ثبت المستمع عندنا. اما مجرد معاصر ولم يلقوا فهذا بعيد عن هذا. فلذلك نقول اقوى المذهب هو المذهب الوسط فما ذهب اليه الرشد بشير. فاذا ماذا ولا نخلص الامام ابا عمرو الاحتراس بقوله والكلام من لم يعرف بالتدريس عنا نقول. وكذلك فرضنا نحو الكلام انما هو لمن لم يعرف بالتدريس. اما من عرف بالتدريس فمعرفه لذلك كافيه في التوقف عليه اتيت من الامر. وانما اعترضنا قوله انه لو لم يكن قد سمعه منه لكان لادراك الروايه عنه من غير ذكر واسطه بينهما مدلسا، فان هذا لا يلزم. لماذا؟ بامكان وسط بينهما وهو كونه مرسلا، فليس المجرد عن عانته من غير ذكر واسطه يعد مدلسا، بل يقصد اهام السماع، بل بقصد اهام السماع فيما لم يسمع. التدريس لا يكون الا بهذا المعنى. التدريس متى يكون ومتى يتصور؟ إذا أدى بصيغة تعتبر السمع موهما السمع ما لم يسمعه، موهما سماع ما لم يسمعه. أما إذا لم يجد بحيث أن الحديثين يعلمون أنه لم يلقوا هذا بس. إنما المشكل أنه يؤدي بصيغة عن وهي محتملة للسمع في موضع يلتبس على الثاني أنه سمعه، فإن ذلك يكون تدريسا. أما إذا كان بعيدا عن هذا فعن عانته فأمر على إرسال الانقطاع واضح هذا، بل بقصد إهام السماع ما لم يسمع. وقال إمامه وكأن الإمام أبا عمرو استشعر النقبة فرام الاحتراس منه بقوله والكلام من لم يعرف بالتدريس. ومع ذلك فيصير أن يقال لا يلزم من قول لم يعرف بالتدريس أن يعرف بالسلامة منه، فالأمر محتمل لكن حمل على السلامة لأنها الغالب، وهو الذي أراد الإمام أبو عمرو قوله والظاهر السلامة ووصفه للتدريس. هذا هو فيصل أي الفاصل معناه في هذه المسألة. وهذه النقطة النفيسة تكشف لك حجاب الإشكال وتوجه الفرق بين من عن عنا فأود مرسلا ومن عن عنا فأود مدلسا. واتبع لكم في هذا أين هناك شخصان يرويان بحال أحدهما لا يضره والآخر يضره. الذي يضره هو المدلس. ومتى يكون مدلسا ومتى يعني يصف بذلك؟ إذا أتى بصيغة محتملة في شخص أو في حالة تلتبس على السامعين أنها سمع، هذا هو صفة مدلس. فهذا هو نوع. والثاني الآخر يأتي بعنف فيها ولكنه في صفة بعيدة عن هذا، بحيث أن الحاضرين يعلمون أنه لم يكن ذلك الشيخ شيخا، فهذا هو الإرسال انقطاع. فإذا تبين الحال في هذا. ومسألة في مثل هذا مثلا يقول الذي التبس عليه هذا أو الرد على هذا المذهب يقول إن هناك من يستمع الإرسال أنتم قدمتموه فلماذا لم تقبلوه هنا في المعجم في هذا؟ نقول الذي يستمع الإرسال أمره واضح. لماذا؟ لأنه لا يرسل إلا حيث لا يتم السمع. فبهذا فارق المدلس. والمدلس إنما يدلس إذا كان يخفى على السامعين والحاضرين سمعه عدم السمعين، لم يتبين لهم بل يعلنوا على السمع. وبهذا نستفيد إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفرنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن لدنك ما تعبنا بعلنا وصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصائرنا وقوتنا وحيتنا وجاه وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر رحيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط عنا من لا خوف ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.